إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، لا زلنا نبحث عن الطريق إلى القدس بإذن الله تعالى. هذه قضية من قضايا المسلمين الكبرى، لذلك حديثنا هذا هو الطريق إلى القدس. إي والله، لا طريق أبدا غير الطريق الذي شرعه الله تعالى لعباده، وشرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. ونذكر نقاطا يسيرة هي رؤوس عناوين، وبها بإذن الله تعالى لو قمنا بالعمل بها مع ما سبق من الخطب السابقة بإذن الله تعالى سيكرم الله هذه الأمة كرامة عظيمة. أولا، علينا بتحقيق الأخوة الإيمانية كما أمر الله. يا أيها الأحبة الكرام، ألا نتدبر في كتاب الله وسنة رسوله؟ إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، لم يقل إنما العرب إخوة، ولا إنما أبناء الوطن الواحد إخوة، لا، المؤمن أخو المؤمن، سواء كان في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، سواء كان غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مرؤوسا، إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة العظيمة هو الله هو الذي عقدها جل جلاله وتباركت أسماؤه. إنما المؤمنون إخوة. ألم تروا إلى الأنصار كيف كانت الحروب دائرة بينهم سنوات طوال قبل الإسلام، 40 سنة وأكثر، وهم في حروب طاحنة. كان العرب الواحد منهم يقيم حربا مجرد أن إنسانا يسبه سبه، ولكن جاء الإسلام فجمعهم تحت هذه المظلة العظيمة، وانقادوا لإخوانهم وذلوا لله رب العالمين فأعزهم الله. وصدق مولانا حيث قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ووالله ثم والله ثم والله، هذه ما نزلت في الصحابة فقط، بل نزلت علاجا للأمة كلها. الأمة تجتمع حول مظلة الإسلام وتحت رايته وعلى مبادئ الدين. لا يمكن للأمة أن تجتمع من أجل أنهم جيران، أو من أجل أنهم عروبة، أو من أجل أنهم أبناء وطن واحد. كم من أوطان ممزقة، وكم من جار يطمع في جاره، وكم من إنسان قوي يطمأ في الضعيف لأنه لم يتأدب بآداب الإسلام. وصدق الله وألف بين قلوبهم. يا أيها الأحبة الكرام، لما أنهيت الحروب الطاحنة التي كانت تدور بين العرب وبين الأنصار خاصة، ما أنهيت إلا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ما أنهيت إلا بمبادئ الدين وبتعاليم الشريعة الكريمة الغراء. ولذلك والله لا يمكن لهذه القلوب المتنافرة في هذه الأمة المباركة، سواء كان ذلك في الخليج أو غيره، لن تنتهي هذه المشكلة أبدا إلا إذا عاد الناس إلى الله وعادوا إلى مبادئ الإسلام وقالوا يا رب تبنا إليك. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إن رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وضع قانونا ربانيا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحديث في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ألم ترى إلى هذا البنيان الذي نحن فيه؟ بالله عليك، أنحن جسد واحد؟ والله لا تقل جسدا مهلهلا، إن جسد الأمة الكريمة المباركة قد تقطعت أوصاله منذ زمن بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصار أبناء الدين الواحد الذين يمتلكون أعظم المقومات لكل علو ورقي في الدنيا والآخرة، صاروا أعداء متنافرين، صاروا مختلفين، صار الواحد منهم يكيد لإخوانه وكأنهم هم اليهود وكأنهم هم النصارى، أعداء ملته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤمن للمؤمن كالبنيان، ألم ترى إلى بنيان بيتك أو إلى بنيان مسجدنا المبارك؟ هل ترى فيه لبنة بارزة ولبنة غير ذلك؟ أم أن البناء الذي بناه سوى اللبنات بالتمام؟ وكما قال ربنا تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ألم تنظر إلى هذا التعبير العظيم بعين قلبك؟ إن بعض علمائنا الكرام، كثير من أهل التفسير، حملوا الآية على ظاهرها، يعني بنيان مرصوص ليس بينه اختلاف، ليس هذا يعتقد فكرا وهذا آخر فكر آخر، ليس هذا على طاعة وهذا على معصية، إنما كلهم على طاعة، إنما كلهم على توحيد سليم، إنما كلهم على قرب إلى الله جل جلاله، وعلى هم هو نصر الدين وإعلاء كلمة الله رب العالمين. وبعض علمائنا الكرام حمل الآية على قوله، في قوله تعالى كأنهم بنيان مرصوص، قال كأن إذا نظرت إلى بعض البنائين يحكم البناء جدا حتى يذيب الرصاص، حتى يذيب الرصاص ويجعله بين اللبنات حتى يكون بناء محكما غاية في الإحكام. أيها الأحبة الكرام، المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا إذا كان الناس مؤمنون حقا، هذا إذا كانوا مؤمنين بالله رب العالمين وبما أمرهم الله بالإيمان به، ينبذ كل الخلافات لله ويطرحها وراء ظهره ويقول إلى متى، إلى متى هذه الأمة تقطع أحزابا سياسية وتقطع عياد ويلان ويعادي بعضها بعضا من أجل العروبة أو من أجل الجيران أو من أجل غير ذلك، من أجل الوطن أو الأرض أو غير هذا مما نراه ونشاهده. يا أيها الأحبة الكرام، يا من تريدون تحرير المسجد الأقصى، عليك بنفسك، ابدأ أنت وكن مع إخوانك كالجسد الواحد، أبناء مسجدك كن معهم كذلك، أبناء عائلتك، كم من واحد منا بينه وبين إخوانه وأقربائه خلافات دامت سنين طوال. إلى متى يدوم هذا الحال السيء؟ وإلى متى تدوم هذه الفرقة والاختلاف؟ إن الخلاف شر كله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أيها الأحبة الكرام، الأمة لما كانت جسدا واحدا كان إذا اشتكى من في الغرب أجابه الذي في الشرق، إذا اشتكى من في الشمال أجابه من في الجنوب، الكل جسد واحد، كما قال رسول الله: المسلمون كالجسد الواحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، إن اشتكى رأسه اشتكى كله. بالله عليك، لو أصيب رجلك، لو أصيبت رجلك أو يدك، أتهملها وتتركها بلا دواء، أم أن البدن كله يتألم، يتألم لألم هذه اليد أو هذا الرجل، أو أن رأسك عافاك الله أصيبت بشيء ألم شديد، أتقول ليس لي بها حاجة، أو أنك تسعى في علاجك والبدن كله يسهر ويتألم؟ كالجسد الواحد، إن أصابه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها الأحبة الكرام، لا ننسى أبدا قول رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم. لم يقل العربي أخو العربي، ولا جيران فلسطين هم إخوانهم، لا، المسلم أخو المسلم. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى. إذا أردنا فعلا تحرير المسجد الأقصى كما يحب الله، وإذا أردنا نصرا لدين الله، علينا أن نحقق هذه الإخوة، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. بالله عليكم، ألا نسلم إخواننا إلى اليهود ونقف وكأننا مكتوف الأيدي، وكأنها أمة لا قيمة لها في زمان الناس؟ ألم نخذلهم جميعا إلا من رحم الله؟ ألم لماذا لم نقم بحق الأخوة التي قالها رسول الله وأوجبها علينا ربنا تبارك وتعالى؟ قال: لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيها الأحبة الكرام، لذلك كان سلفنا الصالح يؤكدون على هذه الأخوة، ويعلمون أنها أوثق حر الإيمان، وأن الناس بها يعزوا، وأنهم إذا تركوا هذه الأخوة وتآخوا من أجل المال ومن أجل المصالح الدنيوية، سرعان ما تتفرق هذه الأواصر، وسرعان ما تنحل وتضعف هذه الأمة أمام أعدائها. كان عمر رضي الله عن عمر يقول كلاما أغلى من الذهب، كان يقول رضي الله تعالى عنه: والله ما أعطي ما أنعم الله تعالى على عبد بعد الإسلام خير من أخ صالح يذكره بالله تعالى. فإذا رأى أحدكم من أخيه ودا فليتمسك به. هذا الأخ الذي يحبك في الله وينصحك لله ويحزن لحزنك، هذا والله أحب إليك من أخيك لأمك وأبيك، لأنه ينفعك الله به في الدنيا والآخرة. وما أجمل ما قال وعلي رضي الله عنه، قال: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. عليكم بالإخوان يعني بالإخوة في الله، يعني عليكم أن تكونوا إخوانا كما سماكم الله، إنما المؤمنون إخوة. أيها الأحبة الكرام، قال: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألم تسمعوا إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ فيا أخي، لماذا نتخلى عن إخواننا في فلسطين؟ لماذا نتركهم وكأن الأمر لا يعنينا؟ الأمة حية والأمة قوية بإذن الله تعالى، والله لو عادت إلى الله فقط لله جل جلاله في عليائه وفي سمائه ينصرها ويؤيدها ويقتل أعداءها ويمكن لها بكرمه وجوده وقوته. كان ابن عمر ابن أبيه رضي الله عنهم، لأنهم تربوا على هذه الإخوة في الله، كان يقول: والله لو صمت النهار كله لا أفطره، وقمت الليل كله لا أنامه، وأنفقت مالي كله في سبيل الله. اسمع ماذا يقول: ثم أموت يوم أموت وليس في قلبي محبة لأهل طاعة الله وبغضا لأهل معصيته، ما نفعني ذلك عند الله شيئا. يا أخي، ليس الأمر أن تتصدق أو أن تصلي أو أن تصوم، هذا لا شك أنه من بنيان الإسلام العظيم ومن أركان الدين، لكن حتى تحمل هم هذه الأمة لا بد أن